بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إني أحبكم في الله، يعني حقيقي وحشتوني، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من هذا اللقاء وأن يديم علينا نعمته وفضله. حقيقة أيها الإخوة في الله، إن أشقى إنسان على الإطلاق هو البعيد عن الله، وإن أتعس إنسان بالمرة هو الذي لا يعرف الله، وإن أذل إنسان على ظهر الأرض هو من تخلى عنه الله. إن هناك سؤال كثيرا ما يخطر بالبال، ما الذي أذل المسلمين في هذا العصر؟ أهو نقص العدد؟ أم نقص القوة؟ أم نقص المال؟ أم نقص الإمكانات؟ أم نقص الثروات؟ ما الذي ينقص المسلمين في هذه الأيام؟ ذكرني بهذا موقف تذكره كتب السيرة، فيذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم لفتح مكة وخرج أهل مكة للقائه فحذروا فجلسوا، اقتيد أبو سفيان لملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تجول بين الصحابة ورأى عددهم خطر بنفسه خاطر، بما انتصر محمد علي؟ أنا أكثر منه عددا وأكثر منه قوة وأعز منه مالا نسبا وأكثر منه مالا، بما انتصر محمد عليه؟ خطر هذا في بال أبي سفيان، في داخله اضطراب شديد، لما نجم محمد يعلو ويزدهر وأنا ما زلت في تأخر؟ بماذا؟ فلما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال له: يا أبا سفيان، غلبتك بالله. فقال أبو سفيان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما حدثت بهذا أحدا ولا نفسي بلساني، وإنما شيء جرى في صدري. الشاهد هنا قال: يا أبا سفيان، غلبتك بالله. بالله أن نحن اليوم ينقصنا شيء واحد، المسلمون، وهم يمتلكون 75%، 3/4 ثروات العالم في بلاد المسلمين، 3/4 ثروات العالم في بلاد المسلمين. عدد المسلمين اليوم اكبر من عدد اي تجمع بشري على ظهر الارض، صح؟ فهذا هو المال، وهذا هو وهؤلاء هم البشر، هذه هي القوة. ما الذي ينقص المسلمين؟ الله، هذا هو الذي ينقصنا، ان نجد الله، ان يكون الله معنا. فاذا كان الله معنا فمن علينا؟ فليكن من يريد ان يكون علينا فليكن علينا، ولكن اذا كان الله معنا فلن نغلب، صح؟ لما مضى ابو جهل، ابو جهل العجيب انه ابو جهل في غزوة بدر، ومر بقبيلة غفار، عرض عليه كبير القبيلة، قال له ان كنت تريد رجالا مددناك برجال، وان كنت تريد ابلا امددناك بالابل. فقال له كلمة خطيرة جدا، قال ان كنا نقاتل محمدا فانا اكفيكه، وان كنا نقاتل الله، وان كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لاحد بالله طاق. ده مين؟ ابو جهل. ابو جهل اللي يبقى فاهم دي خطيره. قال له ان كنا نقاتل محمدا دي سهله، نقتله نذبحه، لكن ان كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فايه؟ فما لاحد بالله طاق، ما حدش يقدر على ربنا. فنحن نحتاج الى ربنا، احنا محتاجين ربنا، بس ان ربنا يشوف دي من جواك، ان يظهر لله منك انك تقول له يا رب انا محتاج لك، وانا من غيرك ولا حاجة. كثير منا يظن ان القوة في نفسه، انه قوي بعلمه. من الخذلان ان يرى الانسان في زمن الفتنة الخطأ صوابا. يتحدثون كثيرا عن العدة، واعدوا، نعم واعدوا، نعم واعدوا، هذا كلام ربنا، واعدوا لهم ما استطعتم. ولكن اول الاعداد، الاعداد القلبي، اعداد البشر، اعداد الفرد المسلم، ان الف سيف يمهر بها الجبان قوته المنهارة وعزيمته المنحلة لن تزيده الا وهنا وضعفا، وسيفر عند اول بارقة سيف على رأسه. فليست القوة في السيف، انما القوة في اليد التي تحمل السيف، في القلب الذي ترتفع به اليد، صح؟ في القوة. نعم، هذا رجل جاء الى رسول الله، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فوضع السيف في مفرق رأسه وقال من ينصرك مني الان؟ الرسول كان في ايده سيف، كان في قلبه تعلق القلب بالله، كان في قلبه قوة بالله. قال من ينصرك مني، من يمنعك مني الان؟ قال الله. فسقط السيف من يد الرجل. واحنا في 6 اكتوبر لازم نتكلم عن 6 اكتوبر، طبعا طبعا طبعا، ايوه، لكن نقول انتصرنا بايه؟ هي كلمة الله اكبر التي وفق اليها هؤلاء الجنود. وان كانوا ساعتها قبل هذه اللحظة لم يكونوا يعلمون الا انهم يقاتلون عن ارض، صح؟ كانوا يريدون تحرير ارض وانتصار لارض واستيلاء على ارض ودفاع عن ارض. فلما قالوا الله أكبر، أحسوا أنهم يقاتلون يهود أعداء، فساعتها قذف الله فيهم قوة من قوته فكان ما لم يتوقعه أحد، صح ولا لا؟ كان ما لم يتوقعه أحد ولم يطئ وينتظره أحد، وإنما هذا فقط بمين؟ بالله والله، وبغير الله لم يكن من ذلك شيء إطلاق بالله. فلذلك إذا أردنا مرة أخرى أن نكون منصورين فهذا لن يكون إلا بالله. إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن أمتنا وهي يحيط بها الخطر وتحيق بها الفتن من كل جانب في هذه الأيام، نتسامع وتترامى لنا الأخبار من جهة تركيا خطر، ومن جهة إسرائيل خطر، ومن جهة خطورة عمالة تحيط بنا من كل جانب. ليس لنا إلا الله، لا مخرج إلا الله، لا منجى ولا منجى من الله إلا إليه. إياك أن تظن أنك بالعدد ستكون شيئا أبدا، ولا بالسلاح ستكون شيئا، ولا بالتحالفات العسكرية ستكون شيئا أبدا. اسمع، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. كان المسلمون في غزوة بدر 300 رجل يواجهون من المشركين كم؟ 1000 رجل. المسلمين كلهم شباب، شباب 13 سنة و 14 سنة و 15 سنة. العيال النهاردة اللي بيلعبوا في الشارع بيلعبوا كورة 13 سنة، دول كانوا هؤلاء هم جنود النبي محمد. فكان المشركون يتحدثون، يبصوا للمسلمين كده، ايه ده، هم دول اللي جايبهم محمد يحاربونا يحاربنا بيهم؟ زي ما نقول بالبلد كده، ده احنا هنأزأزهم في ساعة، ده احنا هنأزأزهم في ساعة. نعم، كان المنافقون والمشركون يقولون غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء دينهم فيما يحدثنا به هؤلاء الطيبون الصالحون. زمان انه في بداية الامر كان يتحدث ان رجلا من المسلمين اسس، فقيل له كيف تهزموننا، كيف تقتلوننا؟ فقال ابدا، نحن نحمل حفن التراب ونرميها عليكم فيكون التراب عليكم نارا. فقال له قائد هؤلاء الاعداء، طب ما تورينا كده، شيل شوية تراب وخليهم نار. الرجل كان اراد ان يخذف الرعب في قلب عدوه، فاذا به امام اختبار واقعي، فقال دعني اصلي ركعتين. فصلى ركعتين وفي سجوده دعا، قال يا رب اردت نصرة دينك، فأنت قلت فأن من سننك في أمة حبيبك محمد أن تنصر بالرعب، فأردت أن أخذف الرعب، وها أنا أنصر دينك، فانصرني ولا تخذلني. ثم سلم وحمل حفنة التراب من الأرض وألقاها فكانت نارا. نعم، إنك تستطيع ولو ليس معك سلاح أن تجعل التراب نارا، وأن تجعل العصا مدفعا. نعم، عكاشة بن محصن في غزوة بدر كان يقاتل فكسر سيفه، سيف انتوا عارفين قبيعة سيف المقبض اللي بيمسك مين، السيف اتكسر من عند القبيع، ذهب يا رسول الله كسر سيفي، سيف يدور على سيف، مفيش سيف، ما كانش معاهم عود، مفيش سيف. فاخذ رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم عصا من الارض، عصا فرع شجرة، وقال خذ هذا فقاتل به، فاخذه فهزه فصار في يده سيفا. عصا يعملها كاتب ايه؟ اذا نحن نحتاج لمن بس؟ كيف نصل الى الله؟ هي دي القضية بقى، ازاي نجيب ربنا؟ منين؟ وازاي؟ ليس لك الا التضرع وصدق اللجأ. كثيرا ما انصح به اخوتي في مواجهة الشهوة امام مشكلة غض البصر والعادة السرية والزنا، شباب الجامعة وفتن الجامعة امام السجاير والدخان والهيروين والبانجو، وامام كل هذه الفتن والمصائب والبلايا، حل الوحيد ان ينصرك الله. الحل الوحيد لكي ينصرك الله ان تصدق في اللجئ اليه، ان تتضرع اليه، ان تتملق الله. تعرفوا بقى تتملقه، هذه هي القضية، ان تتملق الله جل جلاله. الله عز وجل يحب من يتملق له، يحب من يتملق له. يعقوب عليه السلام لما غاب عنه ابنه يوسف ومكث يبكي، فقال اوحى الله اليه يا يعقوب، وهذه من الاسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها، قال يا يعقوب تملقني تملقني. فقال كيف اتملقك يا رب؟ فقال قل يا دائم النعم، يا كثير المعروف، يا عظيم الفضل، معروفك دائم وفضلك كبير وخيرك كثير. فقالها فأوحى الله إليه يا يعقوب وعزتي وجلالي لك، لو كان يوسف ميتا لأحييته لك. بالتضرع والتملق، بالدعاء وصدق اللجأ، بالصدق والثبات، بالحب والخوف والرجاء، انا اود الليلة ان اتضرع في بداية لقائنا هذا، لانني اعتبر هذه اللقاءات في البداية هذه السنة سنة جديدة، نسأل الله ان يتمها علينا بخير. اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصرنا هذه سخاء رخاء، وأدم عليها الأمن والعافية يا رب العالمين. اللهم أمن مخاوفنا وانصرنا على أعدائنا يا كريم. أحبتي في الله، تعالوا لندعو ربنا، لنتضرع ربنا، لنسأل ربنا، لنرجو ربنا، لنحاول أن نحب ربنا، نحاول أن نظهر فقرنا وفاقتنا وضعفنا وهمنا وألمنا، ونبين في الله رجاءنا. تعالوا تعالوا لنحاول أن نبث ذلك، قد يكون من مراد الله من العبد أن يذل العبد، بيان ذل العبد، إظهار فقرك وفاقتك وضعفك وحاجتك وذلك. فحين تقاوم هذا فكأنك تقاوم مراد الله منك، مراد الله منك. ان انسان يكون مريض ويتماسك ولا ينكسر ولا يضعف ولا يذل ولا يدعو ولا يظهر ضعفه، يبقى مريض وتعبان، ولما حد يدخل عليه يوم ايه يتجالد ويقف كده ولا انا كويس ما تخافوش علي، ده انا صحتي زي الفومب، ده اقوم اهدلك الحيطة دي ها، وهكذا. يبقى فقير ومزنوق واخر الشهر جاي وعلي ديون وارتباطات ويتماسك، قد يكون مراد الله منك الذل. الله يحب ان تذل له وبيبتليك لكي تظهر ذلك، تبين انكسارك، تظهر ضعفك، تبين حاجتك وفاقتك وفقرك. فإن لم تفعل فقد قاومت مراد الله منك، ابتداء في التضرع حمد الله والثناء عليه. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا وبسطت رزقنا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو شاهد أو غائب، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد دائما وأبدا. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، يا ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك اللهم وكفى بك شهيدا أني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. أسألك اللهم بشهادتي تلك وإيماني هذا ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر، ولا إلى أحد من خلقك. اللهم لا تكلنا إلى أحد من خلقك، فإنك إن تكلنا إلى غيرك تكلنا إلى ضعف وعورة، ضعف وعوزة، ضعف وعورة، ذنب وخطيئة، ونحن لا نثق إلا فيك، ولا نؤمل إلا رحمتك. فاغفر لنا ذنوبنا كلها وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم لطفت في عظمتك دون اللطفاء، وعلوت بعظمتك على العظماء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك ما فوق عرشك، وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك، وعلانية القول كالسر في علمك. إلهنا انقاد كل شيء لعظمتك، وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك. يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا من كل هم أمسينا فيه فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومخرجا. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا، وتجاوزك عن خطيئاتنا، وسترك قبيح عملنا، أطمعنا في أن نسألك ما لا نستحقه بما قصرنا فيه. اللهم إنا ندعوك آمنين ونسألك مستأنسين، إنك محسن إلينا ونحن المسيئون، تتودد إلينا ونتبغض إليك، ولكن الثقة بك حملتنا على الجرأة عليك. اللهم فجد بفضلك وإحسانك علينا، اللهم جد بفضلك وإحسانك علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بعزك مع ذلنا إلا رحمتنا، ونسألك بقوتك مع ضعفنا، وبغناك مع فقرنا. هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير، وليس لنا سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. نسألك مسألة المساكين، ونتضرع إليك ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضريف، سؤال من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه وخضع لك قلبه وفاضت لك عينه وذل لك قلبه. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اللهم اللهم سيدنا ومولانا إلهنا، تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، تجيب المضطر وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل أنزل علينا الليلة رحمة من عندك تغنينا بها من رحمة من سواك. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصف، يا عظيم المن، يا مبتدئا بالخير والنعم قبل استحقاقها. يا ربنا سيدنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، نسألك ألا تشوي وجوهنا بالنار. اللهم اللهم اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأعظم من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع ربنا إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، كتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الرؤوف الرحيم. ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، لا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا الليلة من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ما يكفينا وزيادة منك أنت الكريم. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. اللهم اللهم اللهم إنا عائذون بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم إنا عائذون بك من شر الشيطان وشركه، ومن شر أنفسنا، ومن شر عبادك وشياطين الجن والإنس. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة أعداء الدين الذين يكذبون برسلك ويصدون عن سبيلك. اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. يا قديم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا مالك الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا غفور يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفينا شر أعدائنا. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، إلهنا وسيدنا ومولانا، أخلقت الوجوه عندك كثرة الذنوب ومساوئ الأعمال، يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل، أنت تعلم السر وأخفى. اللهم أغثنا وتب علينا. اللهم إن استغفارنا مع إصرارنا لؤم، وإن تركنا الاستغفار مع علمنا بعفوك لعجز. إلهنا كم تتقرب إلينا بالنعم مع غناك عنا، ونتبغض إليك بالمعاصي مع فقرنا إليك. اللهم يا من إذا وعد وفى، وإذا أوعد عفا، أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، أنت أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من سائر أعمالنا. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، واجعل خير عملنا خواتما، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم دبر لنا أمورنا، اللهم دبر لنا فإنا لنحسن التدبير، واختر لنا فإنا لنحسن الاختيار، وأدم علينا عافيتك وسترك، أنت الغفور القهار. اللهم استرنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، ولا تخزنا يوم العرض، يا من وسعت رحمته كل شيء. اللهم ادخلنا في رحمتك، أنت أرحم الراحمين. يا من كتب على نفسه الرحمة، إن من عبادك فارحمنا، أنت أرحم الراحمين. ربنا وإلهنا وسيدنا ومولانا، نهيتنا فأبينا، وأمرتنا فعصينا، لكننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نشهد بهذه الكلمة خالصة من صميم قلوبنا، مع شطرها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إن الخير كله بيديك والشر ليس إليك، فارزقنا من الخير الذي في يديك، أنت الكريم. اللهم أدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، فاكفنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد وحب كتابك وحب عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون. أنت المستعان وعليك البلاغ وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مأسورا إلا فككته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم لا تجعل لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. أنت رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، فإنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نستغفرك مما تعلم. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، واخلف علينا كل غائبة بخير. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، رضنا وارض عنا، أنت الكريم يا كريم. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا وإليك مآلنا، ولك ربنا تراثنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك تصلح بها شأننا في الدارين، وارحمنا رحمة نسعد بها في الدارين، وتب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا. أنت ربنا ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنه أبدا. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم نور قلوبنا وقبورنا، وأعذنا من الشر كله، واجمع لنا الخير كله. اللهم اجعلنا صبورين، اللهم اجعلنا لك صبارين لك شكارين، واجعلنا في اعيننا صغيرين، واجعلنا في اعين الناس كبيرين. اللهم اجعلنا نعظم شكرك، اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصحك ونحفظ وصيتك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر والاستقامة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل اللهم علانيتنا صالحة. اللهم إنا نسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير الضال والمضل. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشملنا بسترك الجميل، اللهم اشملنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيدك، نحمدك بجميع محامدك ما علمنا منها وما لم نعلم. وعلى كل حال، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، وأعذنا من كل سوء، وقنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة حتى نلقاك يا ربنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك. اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. اللهم امنن علينا بمغفرة من عندك. اللهم امنن علينا بمغفرة ما قارفنا، وإجابتك في سقيانا وسعة رزقنا. اللهم انصرنا على أعدائنا وأرنا منه ثأرنا. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في سمعنا وفي بصرنا وفي روحنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي مماتنا ومحيانا وفي أعمالنا. اللهم تقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارحم في دار الدنيا غربتنا، وارحم لنزول الموت مصرعنا، وآنس في القبور وحشتنا. اللهم ارحم بسط أيدينا وفغر أفواهنا ومنشر وجوهنا، وارحم وقوفنا بين يديك يا من عنت له الوجوه. بيض وجوهنا بالنظر إليك، واملأ قلوبنا من المحبة لك، وأجرنا من ذل التوبيخ غدا عندك. اللهم قد آن لنا الحياء منك، اللهم حان لنا الرجوع عن الإعراض عنك. إلهنا، لولا حلمك لم يسعنا أجلنا، ولولا عفوك لم ينبسط فيما عندك أملنا. إلهنا، إليك قطع العابدون دجى الليالي، يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك. فبك يا إلهي أسألك لا بغيرك، بك يا إلهي أسألك لا بغيرك، بك إلهنا نسألك لا بغيرك، أن تجعلنا في أول زمرة السابقين، وأن ترفعنا لديك في أعلى عليين، وأن تنزلنا درجة المقربين، وأن تلحقنا بعبادك الصالحين. أنت أرحم الرحماء وأعظم العظماء وأكرم الكرماء، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ما أشوقنا إلى لقائك، ما أشوقنا إلى النظر إلى وجهك الكريم، ما أشوقنا إلى لقائك، وأعظم رجاءنا لجزائك. أنت الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الآملين، ولا يبطل عندك شوق المشتاقين. إلهنا، إن كان قد دنا أجلنا ولم يقربنا منك عملنا، فقد جعلنا الاعتراف بذنوبنا وسائل عللنا، فإن عفوت فمن أولى منك هنالك، وإن عذبت فمن أعدل منك في ذلك. إلهنا إلهنا، قد جرنا على أنفسنا في النظر لها، وبقي لها حسن نظرك، فالويل لنا إن لم تسعدنا. إلهنا سيدنا، إنك لم تزل بنا برا أيام حياتنا، فلا تقطع عنا برك بعد مماتنا. إلهنا، إننا رجونا ممن تولانا في الدنيا بالإحسان أن يسعفنا عند الموت بالغفران. إلهنا، كيف نيأس من حسن نظرك إلينا بعد مماتنا وأنت لم تولنا إلا الجميل في حياتنا. إلهنا، إن كانت ذنوبنا أخافتنا، فإن محبتنا لك قد أجارتنا. إلهنا، تول من أمرنا ما أنت أهله، وعد بفضلك على من غره جهله. إلهنا، لو أردت إهانتنا ما هديتنا، ولو أردت فضيحتنا لم تسترنا. اللهم فمتعنا بما له هديتنا، وأدم علينا ما به سترتنا. نحن الجريئون على المعاصي لا نقلع، نحن المتمادون في الذنوب لا نستحي. هذا مقام المتضرع المسكين والبائس الفقير والضعيف الحقير والهالك الغريق. عجل إغاثتنا، اللهم عجل إغاثتنا وفرجنا، وأرنا آثار رحمتك في قلوبنا وفي دنيانا وآخرتنا، وأذقنا برد عفوك ومغفرتك، وارزقنا قوة عصمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البائسون الفقراء، المستغيثون المستجيرون، الوجلون المشفقون، المقرون المعترفون. نسألك مسألة المسكين وابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تجعلنا بمعصيتك مطرودين. ربنا بقضائك وبارك لنا فيه. اللهم انصرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه ثأرنا، وأقر بذلك أعيننا. اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك لما قطعناه على أنفسنا فلم نوف لك به، ونستغفرك مما زعمنا أن نريد به وجهك فخالط قلوبنا فيه الرياء. اللهم يا من هو أقرب من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفنا ما يهمنا من امر الدنيا والاخرة يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لساننا بذكرك لهيجا، واجعل قلبنا بحبك متيما، من علينا بحسن اجابتك، اقل حسرتنا واغفر زلتنا. اللهم انك امرتنا بدعائك وضمنت لنا الاجابة، فاليك ربنا نصبنا وجوهنا ومددنا ايدينا، فبرحمتك استجب دعاءنا ولا تقطع رجاءنا. اللهم انا نبرأ اليك من حولنا وقوتنا، ونلجأ الى حولك وقوتك. اللهم البسنا ثوب العافية حتى تهنينا بالمعيشة، واختم لنا بالمغفرة حتى لا تضرنا الذنوب، واكفنا كل هول دون الجنة حتى تبلغنا اياها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها، وتغنينا به عن اهلها، ويكون بلاغا لنا الى ما هو خير منها، فانه لا حول ولا قوة الا بك. اللهم انا نسألك ان ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم قنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيه، واخلف علينا كل غائبة بخير، انت ارحم الراحمين. اللهم وفر حظنا من خير تنزله، او احسان تفضله، او برز تنشره، او رزق تبسطه، او ذنب تغفره، او خطأ تستره. الهنا انت بيديك نواصينا، يا عليم بفقرنا ومسكنتنا، يا خبير بفقرنا وفاقتنا. يا ربنا نسألك بحقك وقدسك واعظم صفاتك باسمائك، ان تجعل اوقاتنا كلها في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وان تجعل اعمالنا عندك مقبولة. يا من عليه معولنا، يا من اليه شكوتنا، يا من عليه اتكالنا في جميع احوالنا، قو على خدمتك جوارحنا، واشدد على العزيمة جوانحنا، وهب لنا الجد في خشيتك، والدوام على الاتصال في خدمتك، حتى نخافك مخافة الموقنين، ونجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك حيي ستير تحب الستر فاسترنا. اللهم استرنا في الدنيا والاخرة، وارزقنا العافية في الدين والدنيا والاخرة، وما ذلك على الله بعزيز. يا ارحم الراحمين، يا لطيف، الطف بنا، الطف بنا بلطفك الخفي. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك، تحصنا بالله الذي لا اله الا هو الهنا واله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر كله بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوقين، حسبنا الرازق من المرزوقين، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، انت رب المستضعفين وانت ربنا، الى من تكلنا؟ الى عدو يتجهمنا، ام الى قريب ملكته امرنا؟ ان لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. نعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة، أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل لنا ولجميع المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. يا هادي المضلين، يا راحم المذنبين، يا مقيل حسرات السائرين، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا متفضل، يا ذا النوافل والنعم، يا عظيم يا ذا العرش العظيم، اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا. اللهم بك انزلنا حاجتنا، وان قصر رأينا وضعف عملنا وافتقرنا عن توضيح ذلك ونشره، فانا نفتقر الى رحمتك بعلمك. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن فتنة القبور، ومن دعوة الثبور. اللهم ما قصر عنه رأينا، وضعف عنه علمنا وعملنا، ولم تبلغه مسألتنا من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، اللهم اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عداك. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أذلاء فأعزنا، فقراء فأغننا. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إلهنا وسيدنا ومولانا، وقف السؤال ببابك، ولاذ المذنبون بجنابك، ورفع ذوو الحاجات قصص فاقتهم إليك، ونكس العصاة رؤوس الانكسار بين يديك، وانقطعت حجج المقصرين من الاعتذار إليك، وأرسلت سفينة المساكين على بحر كرمك، كلهم يرجون الجوار إلى ساحة فضلك ونعمك. إلهنا وسيدنا، امتدت أيدي السائلين إلى وابل غيث جودك، وتقلقلت قلوب الخائفين من إزعاج وعيدك. إلهنا، فمن للسائلين إذا ردوا، ومن للعاصين إذا عن بابك طردوا، ومن للمتخلفين إذا قطعوا، ومن غيرك يقبل التائبين إذا رجعوا. إلهنا، خضع المتكبرون من هيبة جلالك، وخشع المتجبرون لسطوة كمالك، وارتاح المشتاقون إلى مشاهدة جمالك. إلهنا، رد شارد الحائرين إلى أبواب معرفتك، واهد قلوب الضالين بأنوار رأفتك ورحمتك، وأدخلنا جميعا في ظل عفوك ورحمتك. آونا جميعا إلى ركن تجاوزك ومغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا، تصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا، تزكي بها عملنا وتلهمنا بها رشدنا، وترد بها ألفتنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها عملنا، وتلهمنا بها رشدنا، وترد بها ألفتنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا، وإنا نفتقر إلى رحمتك، فإنا نسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور أن تجيرنا من عذاب السعير. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، فعال لما تريد. اللهم اجعلنا هادين المهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي قبورنا نورا، وبين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وفي سمعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي شعرنا نورا، وفي بشرنا نورا. اللهم إنا نسألك أن تجعل في لحومنا نورا، اللهم اجعل في لحمنا نورا، وفي دمنا نورا، وفي عظمنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، وأعطنا نورا، واجعل لنا نورا. أنت نور السماوات والأرض. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم يا سامع كل شكوى، ويا مقيل كل عثرة، نسألك ربنا أن ترزقنا خير ما عندك، وأن تقينا شر ما عندنا. اللهم ما قلنا من قول، وما حلفنا من حلف، وما نذرنا من نذر، فاجعل ذلك كله في طاعتك، إن أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ما صلينا من صلاة فعلى من صليت، اللهم وما لعنا من لعنة فعلى من لعنت. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوان. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، يا عزيز يا حميد يا ذا العرش المجيد، اصرف عنا كل جبار عنيد. اللهم يا عزيز يا حميد يا ذا العرش المجيد، اصرف عنا كل جبار عنيد. اللهم إنا نسألك بقدرتك التي تمسك بها السماوات السبع أن يقعنا. اللهم إنا نسألك بقدرتك التي تمسك بها السماوات السبع أن يقع بعضهن على بعض، أن تكفينا بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا وإلهنا وسيدنا ومولانا، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا. وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا. نسألك أن تصلي على النبي محمد وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا من لا يضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اغفر لنا ما لا يضرك واعطنا ما لا ينقصك، إنك أنت الوهاب. يا إلهنا نسألك فرجا قريبا ورزقا واسعا، نسألك العافية من كل بلية، ونسألك الشكر على العافية ودوام العافية، ونسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا وسيدنا ومولانا، إلهنا، نحن الذين كلما طال عمرنا زادت ذنوبنا، إلهنا، نحن الذين كلما هممنا بترك سيئة وقعنا في أخرى وذنوبا خطيئة لم تبل وصاحبها في طلب أخرى، وذنوبا إن كانت النار لنا مخيلا ومأوى، وذنوبا إن كانت المقامع لرؤوسنا تهيا. إلهنا وسيدنا وعزتك، لم نقصد بمعصيتك مخالفتك، ولم نرد بمعصيتك إذ عصيناك مخالفتك، ولا رد أمرك. إنا بجلالك حين عصيناك كنا جاهلين، ولم نكن لعقوبتك متعرضين، ولا لنظرك مستخفين، ولكن سولت لنا أنفسنا وأعاننا على ذلك شقوتنا، وغرنا سترك المرخي علينا، فعصيناك بجهلنا وخالفناك بفعلنا. فمن عذابك الآن من يستنقذنا، وبحبل من نعتصم إن قطعت حبلك عنا. وسوءتا وحسرتا وخوفا من الوقوف غدا بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين نجوز أمع المثقلين نحط؟ ويلي ويلنا إن لم تغفر لنا ذنوبنا ولم تتجاوز عن خطيئاتنا. إلهنا كبرت سننا وعظمت خطايانا، وويلنا إن لم تغفر لنا وترحمنا. اللهم ارزقنا حق الحياء منك، اللهم ارزقنا صدق اللجئ إليك، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وصحبة النبي محمد في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وصحبة النبي محمد في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم إني أشكو إليك حاجة لا يحسن بثها إلا إليك ولا يعلمها إلا أنت، ونستغفر لك منها ونتوب إليك. اللهم إن ذنوبنا عظام وهي في جنب عفوك صغار، فاغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر السلطان ومن شر ما تجري به الأقلام، ونعوذ بك أن نقول بحق لا نقصد به غير طاعتك، ونعوذ بك أن نتزين للناس بشيء يشيننا عندك، ونعوذ بك أن نستعين بشيء من معاصيك على ضر نزل بنا، ونعوذ بك أن تجعلنا عبرة لأحد من خلقك، ونعوذ بك أن تجعل أحدا أسعد منا بما علمناه عنك. اللهم لا تخزنا فأنت بنا عالم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك، اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك، لا تعذبنا بعدها أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم وافتح لنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك أبدا، تزيدنا لك بها شكرا وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غنى وتعففا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. كان من لطيف دعاء بعض السلف كان يقول: يا ملكي ادعو الله لي فأنتما أطوع لله مني. فنسأل الله أن يجعل ملائكته يؤمنون على دعائنا، وأن يستجيب الليلة دعاءنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتنا، وتقبح في خفيات العيون سرائرنا. اللهم كما أسأت وأحسنت إلي فإذا عدت فعد علي، اللهم كما أسأت وأحسنت إلي فإذا عدت للإساءة فعد علي بالمغفرة والستر والرحمة، أنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم استعملنا بسنة نبينا، وتوفنا على ملته، وأوزعنا العمل بهديه، وارزقنا مرافقته، وعرفنا وجهه في رضوانك والجنة. اللهم خذ بنا سبيله وسنته، ونعوذ بك أن نخالف سبيله وسنته. اللهم أقر عينه بمن يتبعه من أمته، واجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم، وأوردنا حوضا، واسقنا مشربا رويا لا نظمأ بعده أبدا. اللهم ألحقنا بنبينا غير خزايا ولا نادمين، ولا خارجين ولا فاسقين، ولا مبدلين ولا مرتابين. اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك الإيمان وحقائقه ووثائقه، وكريم ما امتننت به من الأخلاق والأعمال التي نالوا بها منك حسن الثواب. اللهم اجعلنا ممن يتقيك ويخافك ويستحييك ويرجوك. اللهم استرنا بالعافية. اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وارحم عند الموت مصرعنا، وارحم قيامنا بين يديك. اللهم عظم الذنب عندنا فليحسن العفو منك يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا أرحم الراحمين، اجعل طاعتك همنا، وقوي عليها جسدنا، وسخي بها نفوسنا. اللهم سخي نفوسنا عن الدنيا، اشغلنا بما ينفعنا، وبارك لنا في قوانا حتى ينقضي منها حالنا. اللهم امن علينا وارحمنا. اللهم إنا نسألك أن ترحم ضعفنا، وتجبر كسرنا، وتتولى أمرنا. اللهم اجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا حفظ القرآن وارزقنا علم القرآن وارزقنا هداية القرآن وارزقنا نور القرآن وارزقنا حلاوة القرآن وارزقنا متعة القرآن وارزقنا العمل بالقرآن وارزقنا قيام الليل بالقرآن. اللهم ارزقنا حفظ القرآن واجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم عافنا من سوء الحساب، اللهم عافنا من سوء الحساب، اللهم لا تعرض عنا يوم نلقاك، ارزقنا نفع عملنا يوم لا ينفعنا عمل غيرنا، كما مننت علينا بالاسلام فامنن علينا بطاعتك وبترك معصيتك أبدا ما أبقيتنا. اللهم لا تفضحنا بسرائرنا ولا تخذلنا بكثرة فضائحنا، سبحانك أنت ربنا تائبون فاقبل توبتنا واستجب دعاءنا وارحم شبابنا أخي العسرتنا وارحم طول عبرتنا ولا تفضحنا بالذي كان منا، سبحانك ربنا أنت غياث المستغيثين وقرة أعين العابدين وحبيب قلوب الزاهدين، إليك مستغاثنا ومنقطعنا، فارحم اللهم ضعفنا واقبل توبتنا واستجب دعوتنا ولا تخذلنا بالمعاصي التي كانت منا ولا تجعلنا لنار جهنم وقودا. بعد توحيدنا والإيمان بك مولانا عبادك نحن نحب اجتناب سخطك فأعنا على ذلك يا أيها المنان يا الله، عبادك نحن عظيم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءك يوم يفرح الفائزون. اللهم اخذل في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. إلهنا ما أشوقنا للقائك وما أعظم رجاءنا لجزائك، فلا تخذلنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا أطعناك في أحب الأشياء إليك، اللهم إنا أطعناك في أحب الأشياء إليك أن تطاع فيه وهو الإيمان والتوحيد، ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك والكفر. فاللهم اغفر لنا ما بينهما. أنت قلت وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن الله من يموت، فلا تجمع أصحاب القسمين في دار واحدة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. إلهنا وسيدنا وسوءتاه إذا شاهدتنا وهمتنا تسبق إلى سواك، وسوءتاه إن رأيتنا ونحن نتسارع إلى معصيتك بعدا عنك، وسوءتاه إن تكاسلنا عن طلب رضاك. يا من أقام لنا ذكرنا وأجرى لنا أنهارا تجري، اللهم إنا نسألك أن تجري علينا رزقنا من الخير كله، من الطاعات والطاعات والطاعات حتى ترضى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأمالنا وأهلنا وولدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. إخوتاه، هذا ابتهال إلى الله، اللهم إننا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ولا تردنا خائبين، ولا تجعلنا أشقى خلقك بك. إذا كنتم قد تعبتم من الدعاء فالله أبدا لا يترك إجابة من سأله، وهذا هو المطلوب، أن نرفع أيدينا حتى تتعب ذراعنا، فكم تعبنا لغيره ولم ننل شيئا، فلعلنا اذا رأى تعبنا وضعفنا رحم ضعفنا واجبر كسرنا. نسأل الله ان يستجيب دعاءنا. اللهم انا نسألك الا تفرق جمعنا هذا في ليلتنا هذه الا بسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما والتفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعاءنا وأن ترحم كل من أمن على هذا الدعاء وكل من سمعه وكل من قرأه وكل من حضره وكل من يسمعه بعد ذلك، أنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.